Thank you. ريح الأحبة حين تنتشر تنتشر، بل للمعنى والشوق تحرق. لقد جفاه الذي قد كان يرق، ما زال طول نواهم عنه يهلكه، هم علموا للبكاء عليكم والا فالبكاء رضيع، وفيكم والا فالنوال قطيع، وعنكم والا فالاحاديث قله، ومنكم والا فالرجاء منيع. لقد جفاه الذي قد كان يهلكه، لا زال طول نواهم عنه يهلكه، هم علموا للبكاء ما كنت أعرفه، ويا ليتهم علموني كيف أبتسم. يا نوق سيري، الله الله، يا نوق سيري حيد الأحباب يا عيني يا عيني، يا نوق سيري حيد الناس ومشيبي نحو الذين أرهوا بحشاي ومشيبي. يا قلبي يا قلبي، يا نوق سيري حيد النبهات ومشيبي نحو الذين عليل الراح ومشيبي حسرى عليهم ألوح الدهر يا عمري يا عمري يا ضياء، حسرى عليهم ألوح الدهر يا عمري، نيرانهم جزدها بالحر يا عمري. يا بلالا لا لا لا تحسبوا، لا تحسبوا شيب راسي شبت يا عمري، لحلف هواهم سبب بلواي ومصيبي. يا عيني وعادلي عادلي، وعادلي عادلي، حتى دنا كبري، هم أرضعوني لبال الحب في صدري، وعندما علقت روحي بجنب فطروا. وعادلي يا عادلي لما رأت سدري، وعادلي عادلي لما رأى ثغري، يا ليتهم علموا ما كان من خبري. ألفتهم في الصباح حتى دنا كبري، ألفتهم في الصباح حتى دنا كبري، هم أرضعوني لبان الحب في صغري، وعندما علقت روحي بهم فطروا. إذا المعنى أيقظ عيوبنا نجلي واشرب معنا يا غافلان عن درك إذا المعنى أيقظ عيوبنا نجلي واشرب معنا كاسة خمر من يذوقها استغنى وقل إذا دار الشراب سقوني يا غافلان عن درك ذا المعنى أيقظ عيوننا النجلي واشرب معنا آه يا غافلان عن درك ذا المعنى أيقظ عيوننا النجلي واشرب معنا كاسة خمر من يذوقها استغنى وقل إذا دار الشراب سقوني ما العمر إلا مدة الربيع مدة الربيع وحسن ذاك المنظر البديع ما العمر إلا مدة الربيع وحسن ذاك المنظر البديع والبسط مع ذات الخيبة المنيع ماذا نبيني فدير الجفون والبسط مع ذات الخيبة المنيع ماذا نبيني فدير الجفون كابوا الألباب من ميلي وهدوا بالنوايا نحيلي سقوني من أياديهم إذا ضايقت أنا أديهم إذا ضايقت أنا أديهم سقوني من أياديهم إذا ضايقت أنا أديهم سقوني من أياديهم إذا ضايقت أنا أديهم وصيدي من مواليهم على طولوا يا نريلي على من طولوا يا نريلي كعبوا القلب من ذيلي وغدوا من نوايا نحيلي وغدوا من نوايا نحيلي سقوني خمرة الوصل وأبدوا بعدنا يا نفاصلي وأبدوا بعدنا يا نفاصلي وناري بالحجر توصلي على ما طولوا يا نليلي على ما سقوني بالأيادي سقوني من أياديهم إذا ضايقت أنا أديهم سقوني من أياديهم إذا ضايقت أنا أديهم وأصيدي من مواليهم على يا ليلي على من طولوا يا ليلي جابوا الألباب من ميلي وغدوا بالنوايا نحيلي وغدوا بالنوايا الخمر الواصلي وأبدو بعدها ينفاصلي وأبدو بعدها ينفاصلي وناري بالحشا توصلي على من طولوا يا ليلي على من طولوا يا مدد مدد يا رسول الله مدد يا أبا الزهراء مدد مدد مدد مدد ساكن شهداء مدد سيدي محمد مدد سيدي محمد مدد ابن الزهراء مدد تاج الحضرة مدد يا سيدي محمد مدد يا بدر المفرد مدد مدد مدد مدد يا أبا أحمد مدد ومنا خمر المعاني عتقت من قبل آدم ولها نحت القناني من زمان قد تقادم من يدب السر يجهر بين نائم وقريبي كل شيء عقد جوهر حلية الحسن المهيب يا مسمى بالأسامي كلها وهو المنزل أنت في الكل مرامي فيك عيني تتنزل تضيع الصلحة أبغر في شروق ومغيب كل شيء عقد جوهر حلية الحسن المهيب بين النقاء والأزار عيني يا عين ما بين وادي زرود ما بين وادي زرود رأيت البدر طالع عيني يا عين حلو الكواكب شهود حول الكواكب شهود أتيتنا نحو مسارع عيني يا عين حلو منه الغرود أروا منه الغرود أشر لي من أصابع عيني يا عين الورد فوق الخدود الورد فوق الخدود ناديت له يا ابن المدينة يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله ناديت له يا ابن المدينة يا رسول الله يا ابو عيون الصيحة يا ابو عيون الصيحة عساك تنظر إلينا يا رسول الله نحن رمينا سلاح نحن رمينا السلاح فقال لي نحن لدينا عيني يا عين كل المحاسن شهود كل المحاسن شهود أسرع وبادر إلينا عيني يا عين تحظى بنادي السعود تحظى بسادي السعود تحظى بسادي السعود تحظى بسادي السعود يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج الشدة أودت بالمهج يا ربي فعجل بالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج ربي بطه لا تخيب أملي ربي بطه لا تخيب أملي ربي تواها من إساءة عملي اسمي تواها من إساءة عملي يجود رحمنا بالعصر لنا يجود رحمنا بلا عوض لنا بطال ختام الرسول الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. ويحيي في مباسمه دمانا، تجلى في جلالته وحيدا، ونلنا في محبته منانا. سل الأيام عصره هل سواه، سل الأيام عصره هل سواه، تجيبك أنه فرد أتانا. سل الأيام عصره هل سواه، تجيبك أنه فرد أتانا. مداد الكون في أيديه مد، ونور الشمس كل عنه بانا. فذا علم العوالم والمعالي، وذا حكم المعارف مصطفانا. فسبح واحمد المولى وكبر، وهلل في شهودك مقتدانا. الله الله الله لا إله إلا الله، واحنا نغني يا سيدي يا بعيون الكاحلة. الله الله الله لا إله إلا الله، واحنا نغني يا سيدي يا بعيون الكاحلة. نبهانو يا نبهاني هل هي من وريماني، نبهانو يا نبهاني هل هي من وريماني. فرد عظيم الشان والما يحب ولا. الله الله الله لا إله إلا الله، وإحنا نغني يا سيدي يا بعيون الكاحلة. بالحلقة سيدي محلى ولما ينادي يا الله، بالحلقة سيدي محلى ولما ينادي يا الله. لا إله إلا الله وسيدي ماكو مثيلة. الله الله الله لا لا إله إلا الله، وإحنا نغني يا سيدي يا بعيون الكاحلة. أردى شميد وشمى وطفي بقلب الحمى، أردى شميد وشمى وطفي بقلب الحمى. واشحذ من سيد الهمة واني عبدة وديخيلة. الله الله الله لا إله إلا الله، وإحنا نغني يا سيدي يا بعيون الكاحلة. أحب قبل الأقدام واسمع من سيدي كلام، أحب قبل الأقدام واسمع من سيدي كلام. وانظر لشيخ الإسلام ومنبع الفضيلة. الله الله الله لا إله إلا الله، وإحنا نغني يا سيدي يا بعيون الكاحلة. ولما يلبس نظارات من عين الشح الآيات، ولما يلبس نظارات من عين الشح الآيات. وبقلبي منهن حسرات والعيون الجميلة. الله الله الله لا إله إلا الله، وإحنا نغني يا سيدي يا بعيون الكاحلة. ولما يرفع العمامة ويخليها أمامة، ولما يرفع العمامة ويخليها أمامة. يا محلاها الجهامة روحي في ذا الكحيلة. الله الله الله لا إله إلا الله، وإحنا نغني يا سيدي يا بعيون الكحيلة.